وهؤلاء اعتمدوا على نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعيد، كما ان المرجئه العكس قال ان صاحب الكبيره لا يدخل النار اصلا، لان النار انما اعدت للكافرين وصاحب الكبيره ليس بكافر فلا يدخل النار، واعتمدوا عليه على نصوص الوعيد. وكلا الطائفتين مبتدعه قاصره او نظر الى النصوص بعين اعور ان لا يرى الا بعين واحد، اما هو الحق ونسى الله ذلك منه فانهم نظروا بعينين من نصوص وجمعوا بينهما وقالوا اما اهل النار الذين هم اهلها فهم الكفار الذين كفروا معه، وهؤلاء لا شك ان النار اعدت لهم، واما اهل النار الذين تحقون ايوازهم فيها بقدر يوم فهؤلاء هم عصاه المؤمنين وهم يستحقون النار لكن قد لا يدخلونها بعفو الله عنهم او بشفاعه، الانسان قد يشفع له قبل يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه ويغفر لهم بسبب دعاء المسلمين عليه. فأهل الحق قالوا ان الشفاعه لاهل الشفاعه اما ان لا يدخلوا النار او ان يخرجوا منها اذا دخلوا فيها، وهؤلاء اعني الخوارج قالوا أبدا من دخل النار فانه لا يخرج منها، واستدلوا بايات الاشكال. الايات الاشكاليه هي قوله إنك من تدخل النار فقد أحييت أي أدللت ولا عز بعد الموت. والثاني يقول الآية الثانية قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فكيف يخرجون منها إخراجا كليا؟ وقد تكلمنا في الليلة الماضية على أن الله عز وجل بحكمته جعل الناس متشابهة في أحكام الشرعية وأحكام الكونية ابتلاء وامتحان ممن يتبع المتشابه ويدع المتشابه. وذكرنا له قاعدة جديدة جدا تفيد في القرآن والسنة، وهو ما إذا وجدت آية متشابهة أو حديث متشابه، وهناك آية أو حديث واضح الواجب حمل المتشابه على الواقع. وكيف ذلك؟ المشتبه يحتمل مثل معاني متعدده يحمله على المعنى الذي وافق المشتبه حتى تبقى النصوص كلها مجتمعه. وعلى هذا فنقول ما قاله ائمتنا وسلفنا الصالح ان الله تعالى يخرج الشفاعه اقواما من النار قد انجحتوا واحترقوا ويدخلهم الجنه، وليس هذا بممتنع ولا بعزم على الله عز وجل. ثم قال جابر أترون الشيخ يكتب على رسول الله؟ هذا من باب التأكيد، يعني أنا ما قلت كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالقوم يقول خرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. قوله نعم فرجعنا الظاهر الله عنهم رجعوا من الحج وانهم اقتنعوا بما قال جابر الا رجلا واحدا فانه بقي على راي على راي من على راي الخوارج، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه الإسلام لا يحيى والحنجرة، القلوب خاوية، القلوب خاوية عندهم يعني قوة الظاهر يتجمد، ولهذا يكفرون الناس، لكن القلوب والعياذ بالله خاوية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن إيمانهم لا يحيى والحنجرة. لا من الإيمان، خالي من الإيمان، لأنهم يريدون أن يسقوا على الناس من فوق وأن يلزموا الناس بالشريعة، لكن فيما بينه وبين الله نسأل الله السلامة قد طول بينهم وبين الإيمان. وهذا يجب أن الإنسان يخشى على نفسه من الغورة الشديدة التي ربما تجعله ظاهريا والقلب خاضع كما كان عليه هؤلاء الخوارج. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بما وقر في قلبه. ونحن إذا تأملنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أن أعمالهم بسيطة، ما فيها صعوبة ولا مشقة، سهلة، ومع ذلك لا شك أنهم أفضل من الإيمان وأفضل له. ولا هذا جاب نعم نعم رجعنا قلنا واحد لا كأنهم الصراطين رجعنا قلنا واحدكم لا لا هذا طريق هم اللي قالوا هم جاب لنفسه هم اللي قالوا يعني قال بعضهم لبعض ثلاثة نعم كيف اين المسجد المراد بذلك اهل النار الذين هم اهلها الذين لا يخرجون منها كلما ارادوا ان يخرجوا منها اريدوا فيها وما هم من هذه المخرجين فالمراد اهلها وغير ابن حسين الجهدري ومحمد بن عبيد الغدري واللفظ لابي كامل قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه فيهتمون لذلك وقال ابن عبيد فيهتمون لذلك فيقولون لو استجعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أبو الخلق فلطف الله بيدك ونفخ فيك من روحك وأمر الملائكة فسجدوا لك استجعنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم فيذكر ضميته التي أصاب فيستحي ربه منها ولكن اسم نوحا اول رسول بعثه الله قال فيكون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها ولكن اسم ابراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذه الله خليلا فيكون ابراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها ولكن اسم موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله واعطاه التوراه قال فيكون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي اصاب فيستحي ربه منها ولكن اسم عيسى روح الله وكلمته عبدت المطر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الحديث إذا من الأول الحديث الشفاعة ولكن أن الناس يلحقهم من أقوام من الكرب والغم ما يوقفون يعني الشفاعة وراء الشمس تجمع منهم بمقدار نيل ويجدون أهوالا عظيمة فيهمون أن يلحقهم الهم واللفظ الثاني في العمود أي يلهمهم الله عز وجل أن يأتي إلى هؤلاء السادة الرسل والأنبياء فيبحثون من يشفع لهم الله عز وجل يريحهم من هذا الموت فيأتون آدم آدم عليه الصلاة والسلام يقول له أنت أبو الخلق والمراد بالخلق هنا البشر فهو عام عريضة منه الخاص وإلا فهو ليس أبا للملائكة ولا للجن هو أبو البشر فقط أنت أبو الخلق خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه خلقه الله بيده وصدق لنا أن الله تعالى خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده ولنا من سوى هذا والعلم عند الله أما بقية الخلق فمن خلقوا بالكذب كن فيكون ونفخ فيك من روحه ليس المراد ان الله نفخ فيه من روحه هو نفسه وذلك لان هذه الروح مخلوقه وصفات الله تعالى غير مخلوقه لكن هذا من باب اضافه شيء الى الله عز وجل تكريما وتشريفا كما في قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين وكما في قوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله وكقوله تعالى ناقة الله وسقياها فهذه روح مخلوقة أضاف الله لنفسه من باب التشريع والتكريم وأمر الملائكة فسجدوا له ويقولن للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا للمخلوق فكان هذا السجود طاعة بالله وكان تركه كفرا بالله مع أن السجود لغير الله في الأصل لكن طاعة الله هي طاعة الله حتى لو أمرك الله بشيء من الشرك وأطعته فأنت موحد قتل الناس بغير حق من كبائر الذنوب وقتل الولد أشد وأعظم ومع ذلك كان انتشار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقتل ابنه كان من أفضل الأعمال مع أنه قتل الحاصل أن الطاعة ما انتشار أمر الله على أي حال كان فإذا كان الله تعالى نهى عن الزعيد صار شركا وإذا أمر به صار طاعة وإذا كان نهى عن القتل صار كبيرة وإذا أمر به صار طاعة اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكان من هذا فيقول لست هناك هنا هذه الإشارة والكاف للمخاطر وقد مر علينا أن في الإشارة تكون كاف المتصلة به على ثلاث أوجه يعني فيها ثلاث لغات الفتح مطلقة مع الإفراد والفتح للمذكر مع الإفراد مطلقة والكسر مع كسر المؤنث مطلقة والثالث لغة ثالثة مراعاة المخاطب يخاطب المتصل المذكر بالكاف مفتوحة والمتصل المؤنث بالكاف مكسورة والمثنى بالكاف مع الميم والألف وجماعة النسوة بالكاف مع النون جماعة النسوة بالكاف مع النون نعم نقول لست هناك هنا لست من هذا المكان يعني لست من أهل ذلك المكان الذي يستطيع أن يشفع فيه فيذكر خطيئته التي أصاب خطيئته التي أصاب تشجر في الحديث أنها أكله من الشجر لأن الله تعالى قال إن أسكنه ما تجنى كلا من حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين نهاهما فجاء إبليس فوسوس لهما وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ودلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين وهو كارث حتى أكل منه ولهذا وصف لأبينا وصار الوصف يوصف لنا أيضا ويغرنا نعرف الحق كما نعرف الشمس ولكنه يقاسمنا بأنه ناصح افعل كذا وافعل كذا حتى نصح طيب هذه خطيئته التي ذكرها وفي هذا دليل على أن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم عليه الصلاة والسلام جاءه إبليس من عمل حواء وأمره أن وأمرهما أن يسمي ولدهما عبد الحارث وأبيا، فخرج منه مرتين أو ثلاثة، فجاءهما الثالثة والرابعة وقال لتطيعاني أو لأجعلن لهم قرن أي نوع من الغزلان كسر فيخرج من بطنك فيكبر، فسميه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى أو يشركون ما نعم فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أو يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون. هذه القصة ليست صحيحة إطلاقا، وقد بينا في شرح التوحيد أنها غير صحيحة من ثمانية أوجه نقلية وعقلية، ونلاف عن من آدم عليه الصلاة والسلام، لأن لو كانت كذلك لكان اعتباره بها أولى من التجارة في أكل الشجرة، لأن أكل الشجرة معصية ولا شرك، والشرك أعظم. المهم أن يذكر الخطيئة، ومعلوم أن من فعل خطيئة أمام من يشفع عنده أنه ليس له وجه أن يشفع. لماذا؟ لأن هو بنفس الأمر كيف يشفع عنده؟ ولهذا لو طلب منك إنسان أن تشفع له عند شخص وأنت قد أسأت إلى هذا الشخص، هل يمكن أن تشفع؟ عجيب؟ لا يمكن، لأنك تقول أنا بنفسي الآن أحتاج من يشفع لي عنده ويرفع خطيئته ويستحي ربه منها. ولكن تكون أول رسول بعد الله، وهذا صريح بأن نوحا أول رسول، وبه نعرف كذب ما يذكر من النسب أن إبليس كان جدا لنوح، وإبليس كان من الأنبياء، لو كان جدا له لكان هو أول رسول، لكن هذا كذب، وإبليس من بني إسرائيل. نعم، يقول إذ نوح أول رسول بعد الله قال فيأتون نوح صلى الله عليه وسلم، إذا قال قائل أليس آدم رسولا؟ قلنا بلى، ونبي نوح إليه مأمور ومنهي متعبد لله في الوحي الذي أوحاه الله إليه، لكنه ليس رسولا. إلى من يوصل؟ هو أول من خلق من البشر أليس رسول؟ ثم إن أولاده كانوا قريبين، لم يحصل بينهم خلاف ولم تثروا في الأرض، ولهذا قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا كانوا أمة واحدة فاختلفوا ثم بعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، وهذا واضح صريح وأن أول رسول هو نوح. نعم، قال فيقول نوح صلى الله عليه وسلم فيقول لست هنالكم فيكفر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ما هي الخطيئة؟ الخطيئة أن من سأل ما ليس له بها، حين قال رتب إن ابني من أهلي، لما أراد الله عز وجل موضح الطومة كان منهم أحد أبنائه، وقال له أبوه فاركب معه ولا أبكي معك، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وهذا هو فكر الماديين الذين يعتمدون على الأسباب العادية الحسية، يعني كأنه يقول هذه السجنة ربما تقرأ لكن آوي إلى جبل عالي يعصمني من الماء. فقال له أبوه لا عاصم بينهم من أمزح إلا مضى، وحال بينهم الموت فكان من المقاتل، لكنه قد سأل ربه قبل رب النبي من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحسن الحاكمين. وقد أمر الله نوحا أن يحمل أهله معه، وكان الإبن يدخل في الأمور